أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلق. إما عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو قائم بنفسه، مو بجسم آخر، دي هو نفسه يعني، لأن ماكو شيء خارج خلاء يعني بس. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار والاستدامة. هو اللي يجيب لنا هالعبارة هذه، يقول البعد هالشكل والمكان كذا وما أدري إيش، ففي حين نقول هل أن الله تعالى له بعد حتى إذا نزل في بعد أخذ من البعد المتوهم أو الحقيقي؟ يقول لا، ليس بالجسم يعني له بعد، لا طول ولا عرض ولا عرض، فما راح يأخذ من الحيث الذي حل فيه امتداد لعدم جسميته، قال راحل لعدم الأبعاد الموجودة ليس كمثله شيء، لا يتمكن في مكان ولا يجري عليه الزمان، ليس في جهة كما راح يجيبها الرجال على أكثر جهة. ليه؟ لمنزه عن الامتداد والمقدار. لماذا؟ لأن الامتداد والمقدار يستلزم شنو؟ التجزي، والله ليس متركب من أي يعني هو الجسم يتكون من جوهر الذات فصاعدا، فإذا أخذ امتداد متر مثلا كم جوهر الذات؟ ما شاء الله يقول متأكد كثيرا. طب شيخ إذا كان جوهر واحد فرض واحد أن يخرج الخليج؟ هذا مرة واحد شيخ على حكايته شيء من الجنود أتذكر، وأنا كنت درست بعد التخرج الجامعة في العلوم الإسلامية، وعلى أساس يعني عنده طوارئ عادات يشوف ربنا وشلون يعني، فالعميد أنا رئيس الجامعة قال الأستاذ فلان حسن التخصص والله قال قال أنا أشوف ربنا وكذا يعني، وهو ممكن اشوفك يعني تعالوا اشوف ربنا والله يتكلم تقدر. بعدين استمر النقاش شويه يعني قال الله صغير مو كبير، صغير صغير يعني، تتخيل الله جوهر مره واحد يعني لا يوافقنا ما بظل بالعوان الله يرحمه بصوا هذا يجي من هذا يخسر أبو شبك الله يرحمه، فهو الكبير وهو العليم الكبير في خوصة وهو العليم الكبير كبير بدون انتدار، بس هو كبير موسى كرسي هو في عسكبات لأنه هو كرسي يعني لا يعني دخل بالذات جل جلاله ما يتصور شيء، لكن هو جاحد نفسه كبير. شيخ يعني الامر التوهر طلب شيخ اللي تكلم فيها شيخ عن الملائكه والعرش وكذا، العقل والنفوس المجرده. نعم نعم نعم شيخ يعني يعني لها انتقال والمستوى ومو هو جوهر بس مو جوهر جوهر بين جوهر بالإطلاق جوهر الفرق بمعنى جزء واحد لا يفرق، لكن الجوهر قد يفرق كثير وقد يفرق صحيح ويسموه جسم يعني لو كلية واحدة مثلا قد يكون العقل يعني وين امتداده جسمه بالتمام وإلى اتصال وين بالخلق والقموس هي الضباط الكبير والنفوس المجربة نزل في كل الإنسان بدليل أن كل تحرك الشهوات البدنية كل شيء تسببه نفس إلى المراكز تواجدها كبير وكشياء ممكن أشرحها أطول شيء شرحها خالص هذا امتداد للجسم يعني كبير. الشيخ هناك يدور بين الامتداد والمقدار والتجسد. تقول البول امتد صار اكثر من جوهرين صار بيحكيها ولا امتد شلون؟ ومو لا تريد انت تنطي هاي التخلقات خاصه. فان قيل الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه والا لكان يعني هنا يريد يعترف بايش؟ في الامتداد والتجسد بالجوهر الفرد. يقول يعني هو هذا الجوهر الفرد متحيز لكن لا ليس فيه بعد ومن لم يكن متجزئا. يريد يقول على انه مو كل شاغل مكان له بعد وهو متجزئ. يريد يرد على اقتضاء الله تعالى. اشرح يقول قلنا شنو؟ قلنا المتمكن اخص من المتحيز. اذا عندنا متمكن وعندنا شنو؟ فكونه متمكن يعني اخص من قوله متحيز. اي نعم متحيز عام يعني. لان الحيز هو القرار المتوهم الذي يشغله شيء ممتد او غير ممتد. طيب فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان. فما ذكر دليل على ايش؟ على عدم التمكن في المكان. ليش عدم التمكن؟ لانه يشغل فراغ ممتد او غير ممتد. فما ربط هذا يعني الى غير ممتد وين التمكن؟ هو قاعد يقول لك دليل على عدم التمكن. طيب وبعدين شنو؟ واما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز فإما في الأزل سيكون متجزئا وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو من كون الإنسان الحي. وأما الدليل على عدم التحيز يعني أخذ حيز فراغ فهو أنه لو تحيز فإما أن يكون التحيز في الأزل القديم يعني في الأزل فيلزم قدم الحيز. إحنا والمفروض أن الحيز محذوف. وإذا لم يكن في مكان أو لا فيكون محلا للحوادث. وإذا لم يكن قديما فالحدث راح يكون محلا للحوادث. وإذا لم يكن في مكان وأيضا لا ترجع تفاصيل الله تعالى. الله شكرا يعني ما ابي يعني انت قرايتك شكل المكتوب هنا شكل هذا اي نعم صحيح والله حلو. واما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز فاما في الازل فيلزم الى والحيز تمام او لا او لا يعني ليس في الازل يعني سيكون محلا للحوادث وايضا اما ان يساوي الحيز فهذا اما ان يساوي الحيز الذي حل فيه أو أقل منه فينقص عنه أو ينقص عنه فيكون في هذه الحالة في كلا الحالتين إذا قدر الحيز أو أقل منه يكون متناهيا يعني له نهاية أو يزيد عليه فيكون متجزئا أكيد يعني ما راح نكبر من أحد الاحتمالات إما يكون يعني محدود أو يتجزئ. والله تعالى ليس محدودا ولا يتجزئ. وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة. وإذا لم يكن في مكان بالتأكيد وراها تستحيل عليه الجهة لأنه ليس في مكان. إذا الجهة وين؟ لا علو ولا سفل ولا غيرهما. نعم لأنهما إما حدود كجهة علوما لكن هو علي كجهة الجهة ملغية لا العلو ملغي. جهة ملغية لا تليق بالله سبحانه وتعالى لكن العلو ما ملغي وهو العلي الكبير. حتى نكون مؤمنين بربنا ولا شلون نعبد الله شيء يعني. فإذا ألغينا الجهة حذفنا العلو معناته لا نلغي الجهة لأنها من صفات الأجسام لكن يبقى العلو لله تعالى. واضح يا سيدي؟ إيه؟ لم يكن في جهة الله علوا ولا سفرا ولا ولم يكن في جهة احدى من جهة بس فما يبقى العلو ولا غيرهما لانهما ايه اما حدود واطراف للامكنه اما حد وطرف للمكان العالي ايه او نفس الامكنه باعتبار عروض او نفس الامكنه باعتبار عروض الاضافه الى شيء ايه والحاصل لها هذا ولا يجري عليه زمان اكيد هو اذا حدث المكان مش لازم على الطبيعية تردد الخاطر تقول ولا يجري عليه الزمان لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر ما نشبه العبارة أمطي مثل الله حرق من خلصين يوم الله لا أتمنى هذا شلون يلا تكرر قال ان الزمان عندنا عباره عن يعني بمعنى شيء مقدر. هذا اقل عباره اشرح لي اياها. نعم. يقدر به يعني بالنسبه لهذا الزمان يعرف زمان اشياء. يقدر هو قاعد يشرح الزمان. انت لا تقول لي يعني قلت سؤال واحد قال له ما هو الماء؟ يقول مفكر وراجع ما هو الماء؟ ايش راح شو المتجدد يعني هو شو المتجدد شو المتجدد ابلغ الزمان يقدر بيش لا تجد بيش يقدر حتى يشوف متجدد ولا غير متجدد ولا شنو طيب حتى بعض الله جزاك الله خير طالب شو شيخ يعني هو الزمان شيء اضافي لا يفهم الا بالاضافه الى غيره يعني كما يقال قبل وما بعد فحتى نعرف التعبير لابد ان نعرف القضيه او نعرف الثاني فكان هذا موضوع التجدد طيب التجدد هذا التجديد نعم يقول احنا ليش نقيس الزمن؟ مشكله يعني الله قال نقيس الزمن بالشمس والقمر صح وجعلنا الليل والنهار هاي الليل ومحونا هاي الليل لتكتبوا قبل من ربكم ولتعلموا عدد السنين على الزمن والحكام اذا تعلموا عدد السنين اي وعدد الايام وعدد الساعات وعدد القمر تعلموا الحساب كله فقياس الأزمنة بإيش؟ بالشمس والقمر والقياس بالشمس لعبادة الصلاة عند الدلوك وقبل الطلوع وقبل الغروب وعند كذا أطراف الشمس بالدقاء بالشمس والقمر لكن الصيام والزكاة والحاج ليش يقدر؟ فالشمس والقمر متجددة في حركتها دائما وكل في فلك يصلحون بناء التجدد هذا ينطبق على ما قورن به من متجدد آخر يعني أنت اليوم لما تيجي زي ترى تقيس الأبعاد انت شايف الشريط الموجود عند الخيار ها 150 كافي فهو تشوف يعني يقيس من كتفك الى مكان معين يقيس الرقبة يقيس عرض الصدر يقيس عرض البطن صح اذا يقيس بيت يقيس هذا القماش بما يقابله من السنتيمترات واضح هذا ايضا كانت الاطراف متجدده يعني تجده تنقص لكن الزمن لا ينقص بل شنو يزيد لانه حركته دائمه فعندك ازمنه شنو متجدده شو تقيس بها انت بالمقابل غيره عليه فهذا الزمان يجري على الحوادث اكيد لكن هل يجري على القديم؟ واضح. فإذا الآن شيخي قال الزمان عندنا عند أهل السنة والجماعة عبارة عن متجدد اللي هي هذا اللي احنا عايشين فيها، يعني يجي الظهر ويروح ويجي العصر ويروح ويجي المغرب والعشاء والصبح، هذا شنو مستمر متجدد يقدر به متجدد آخر، يعني بالشمس والقمر يتقدر به الأزمنة اللي هذا عندنا. ولذلك اخترعوا الساعات وغيرها يصير الزمن هو الساعة إليه ليش اخترعوا ساعة الجانب الزمن أو حساب الزمن. وعند الفلاسفة شو ما هو الزمان؟ عن مقدار الحركة والله أعلم عن مقدار الحركة. فعلا كل ما يتحرك الشمس والقمر شوية غير مفاتن فاته شيء من الزمن. فإذا أنت تقيس متجدد أو متحرك تقرأ تقيس عن متجدد أو متحرك خلاص. إذا على المتجدد أنا بذهب على السنة والجماعة، إذا على المتحرك أنا بذهب على السنة. والله تعالى منزما عن ذلك أكيد الله ما يقطع أسباب الشمس لأن هو خالق الشمس والقمر. كان الله حديث البخاري كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا بدر. تجدد وهم عندهم العرب يقول زمانية، لكن أحد عنده السنة لا يستمر زمانية، فيضطرون السنة يكونوا متجدد. يقول لك يضطرون شو يقولوا؟ يعني لا ينعدم الحرب العرب عندهم متحرك. يعني هو اصطلاح بس مو أكثر يعني ما يعني ذاك ال. تنقلب حركة الشمس مو ينعدم الزمن، بس حركة الشمس تنقلب. ولذلك يعني هو ما يجلس حتى يعني راح تظهر ساعات، قال اقدروا له. طيب ليش تقدروا له الساعة؟ شو الإشكال هذا؟ هو احنا نقيس بالزمن ما دام بالشمس ما دامت الشمس متزنه في حركه من ثم العوب الشمس نقيس اكثر. هي عامه تزنه يعني هي المفروض تتحرك هذه الحركه الدائره من تعكس حركة أجلها باي تنقيس على الساعة، لأن قال فقدروا له تقدر ليش؟ لأن حركتها تعكس. إذا أخبر عن شيء موجود يقدر به الزمن اللي هو الساعة حاليا لا حركة الأرض شيء؟ إيه يعني طبعا الشمس للنقل طبعا فهي يعني غيرت مسارها، بل غير مسارها بل السلام عليكم. حتى غير الله مو بس انت تخدر بك الزمن، حتى اشياء اخرى ساعات الموجود. ولذلك رب العزه بث الساعات في الكون مليارات حتى ما في من غير بدب ولا اخبار ومن غير ساعه كذا كلما تنزل ساعتهم توقيتهم. يعني هذا الذكر يقول كل 5000 سنة من جهة قدم ثانية واحد يكلم وضوء تركب الصلاة يعني مضبوط مضبوط يعني يدور وهكذا الآن غلاء الساعات اللي دقة الوقت هو ربك كيس أفضل من غيره لأن دخيلها يعني يمكن تستمر حياتك كلها وحياة كذا من أحبابك ما تغير لا تقدم ولا تقدم النهاية ولما اللي تحرك الأرقام تكن طولا هذا ولذلك غالية في التلاتورة مرة تلك ساعة بس تلك ساعة هي الساعة هي حتى المحية الجارية 3000 دينار في الشهر 3000 الحدود تعدينا نسوية الدولار تعدينا الدولار في الوقت أو ماشي في الشهر يعني سيارة سيارة ما تريد فألف ساعات غالية حين بشكل يعني الآن هذا شركة فرنسية تنتج صناعات يدوية صناعة يدوية تكلف الوحدة 400,000 دولار وحطها اليوم وحطها في التصوير في اليوم هذا بالجواهر اللي يحطون فيها فعلم الساعات تطور بشكل ما طبيعي بالصين ينتجون ساعات اللي راح بالاثمان مو بالعدد تطلع الساعة نشتريها بالمكب وكمان وخمسة ريالات طيبين ليش؟ ساعة حلوة ولا طويلة بس تخرج شهر بس كمان هدايا اطفال وجعلنا عندما ذكره من التنزيهات بعضها يبني يعني يقول من الله منزع عن الزمان ومنزع عن المكان وعن التدرج وعن المقدار وعن البعد في بعد وعن في قاسب الحركة والقاسب التجدد بالزمن يقول هاي بعضها يبني عن بعض يعني لكن ذكرها لإيه لجلاء العقيدة أكثر وبذات الشبهات أكثر نعم وإلا أنه محاولة التفصيل والتوضيح إلا أنه محاولة التفصيل والتوضيح إلى عليه إيه؟ قضاء لحق الواجب في باب التنزيه إيه ورد وردا على المشبهة والمجسمة في وسائل استراق البلدان والطغيان يعني الآن يعني يقال الله في جهة ورأس المنارة أقرب إلى الله تعالى من السبيل يعني كلام كثير سيكون كأنه في جهة محدود كأن هذا الكون عبارة عن عمارة ما طلعت السحاب المنارة هذا الكون مليارات المليارات الكثرة أي منارة أي منارة ثلاثة الأبعاد الكون أي الأبعاد بيننا وبين الشمس تتمدق هذا الكون لأن بيننا وبين مجرة أكو نجوم وكواكب لحد الآن منذ خلقها الله إلى يومنا هذا لم يصل ضوءها إيش بعدها؟ كيف هي؟ نقول أبعد من ألف مثلا أو أبعد من العراق هذه يعني أشياء خيالية خيالية بالثانية الضوء يصير 300,000 كيلومتر بالثانية الواحد كيف يقول لك من أرى أكره الأمر يعني الكلام شيء الله منزع هذا عليك جل جلاله احنا نعتقد لله التنزيه ما نعتقد عدم الوجود نعتقد انه موجود لكن منزع عن مشابهة الحوادث ولذلك قالوا كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك من يدري ليش لماذا؟ كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، ليس طيب ليه؟ ها؟ من كل شيء بعثمات. يعني كل ما خطر ببال الإنسان مخلوق، والله منزه عن مشابهته بالمخلوقات. ولذلك لما سئل النبي عن رؤية ربه جل جلاله أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية نور إني أراه. فاختلفوا الصحابة ومن بعدهم في رؤية الله تعالى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الجمهور من الصحابة والتابعين الأئمة الكبار على أنه رآه، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن تبعها نفت الرؤية، واستدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وغيرك الأبصار وغلق البصر. هذا مكتوب في هذا بحث الرؤية، رسائل طبعا علمية، والخلاف ما بين الأشاعرة وما بين الجهة وما بين المعتزلة يعني. فالله يرى لأنه موجود، لكن كيف يرى؟ كيف يرى؟ الله أعلم. الكيفية مجهولة بالنسبة، الكيفية مجهولة، لكن ممكن يرى في المنام ممكن. يقول الإمام أحمد رآه في المنام 100 مرة، والإمام أبو حنيفة أيضا والله سبحانه وتعالى تنوره في المنام يسأل 100 مرة. قال له بما ينجع عبادك منه؟ قال بقولهم سبحان الأبدي الأبد، سبحان السد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يخلق. هل إذا أدنى كل أسبوع في مسجد الإمام أبو حنيفة البغدادي المؤذن قبل الفجر يقول سبحان الأبدي الأبد سبحان، يقرأها يعني بتلحين، تلحين حلو يعني. أبو حنيفة إمام عظيم. إحنا نتكلم عن العين، قسم منهم يرى أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيضا بنفس القياس الموجود يرى. فسأل واحد من الصالحين قال له شلون نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالله؟ فقال لهم إذا تجلى حبيبي بأي عين أراه؟ بعينه لا بعيني، فما يراه سواه. وين رايح هذا الرجال؟ من أي بحر يختلف؟ قريب بعيد. فهذا الخلاف موجود بين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام مرة عامية في المنام السيارات مثل يقرأ، والحديث مرتبط على رواه البخاري ومسلم. فالسيارات عجب أن يقرأ قسم منهم قالوا الآخر، قسم منهم قالوا بالدم، قسم منهم قالوا بالشنون، يعني مختلف. عجب احنا نرى بيد الله قال قل يشوف النبي السهل يعني مختلف. إلا كرامة كبيرة من الله تعالى. فأكو منكرين لهذا وهناك مؤيدين، والعلم بين ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا ما نقدر نلزم بهذا، أنت ما شفناه باللي أطلعه تنسى، بس إذا ما شاهد نلزم به. والله أعلم. وأذكر مثل الإمام ابن الحجر العسقلاني في شرح البخاري، حديث رضعاني في المنام وسيراني في اليقظة على فاطمة. أنا أتكلمكم ترى من باب العلم يعني، حتى بس أصير بأذهانكم أن القضية موجودة وخلافية، حتى لا تصدرون على رأي أو تكفرون أو تفسقون الجهة المقابلة لا. يعني هذا الموجود يعني والله أعلم. وين كان الجسر؟ الله أعلم. لكن كل رؤيا أن بيها بكفر يرادك، وأقل ما تدل على عليه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا أنه يموت مسلما، أقل ما تدل عليها. أما اللي ما يشوف إلا بالرؤية الله أعلم بحاله موت مسلم موت مسلم ما في شيء من طريق يدل على أنه راح يصير بسلامة أو راح يتكسر بالدور ما في شيء. يعني دليل في الدنيا نقدر نحسب الظن الواحد حين حين إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو يقول بأن لا فيه حلوة وهذا إن شاء الله يستوده بالسعادة. أما غيره والله أذكر جعلين ذكاءته وعلماء وأنا عندي علم بالقضية الفلانية وأنا حققت مدري إيش وأنا إلي رأي مدري شنو في بنت بحطي نفسه المعرفة أنفض بصنا جالك وشنا يا الله يسطلوا ما تبسك انت بصنا قلت يعني احنا أخوة دربي مع بعض من يبقى شاهد مدينة رأي ولا واحد طبعا شاهد قلت والله مصيركم مجهول وخاتبتكم مجهول فيما قاليت بلموا انت وتعرض صدرك على خط الوسط فذلك ركعت انتهت وتبحت التسبيح زيادة تظن لعلك الله يرسلك شر المجاعدة الصلاة الضوية تسعدين فقسم براديكي والقسم الآخر خجر المهم يعني لا تقطعون حتى انتوا إذا لم يرمني في المنام هديكم مجهدين وخاشين جدا من سوى الخاتم طوب والميمون مسلم جين مجاعدة ترى يسوي في المنام دراس ها نعم ليه هو يجي على الباكستاني وعلى الهندي عادي اللي ما عنده مشكلة دلوقت والبنات اللي ما يشوف النبي يقول انا ورا ما يشوف النبي يقدر يقول انا تبرك به صلى الله عليه وسلم فلا تخبر يعني والله احنا طلاب علم احنا دعاء قالوا لا عنده دعاء طلاب علم عنده اتقياء انا واتقياء وامتي اما البقية الله يشوف علينا عليهم احفظوها جيدا. انا ما اتضبط الهمم بقدر ما اشحن الهمم واقول لكم ترى اكو شباب يجب ان نستغله يا النبي عليه الصلاه والسلام حتى الله يكرمنا ولا مش يكرمنا يكرمنا بالنفخات الكاذبه لا لا لا لا بقدره كل انسان يرى النبي بقدره ايمانه. اما اذا راه بوصفه الكامل معنى ايمانه كامل يعني ما تبقى عالي هذا راي والله راد بعض الناس يشوشر على هذا ولا يرى النبي بوصفه الكامل الا اذا هو ذاته كامله يعني وصفه قريب من وصفه ذلك. اما ما يعني صعب يراه بصوره كامله إلا من الأبقياء حيث فشار هنا يعني نضحك أشياء لا بد من لأنها مصير مصير للآخر موصل في الدنيا ممكن واحد يحصل في الدنيا مليون دينار ممكن يحصل من دينار فالتالي في ثانية ثانية ما تشيد تشيد في الدنيا بس يعني تشيد دبار حلو وقاعدة حلوة وبيت حلو النبي لا يحكم يعني انت ممكن تتلو اوراق تحكم بيها انسان او جن ممكن جدا. اما هل هناك شيء يحكم به رسول الله؟ لا والله يعصمك من الناس يعني ما يخلي سر عن بشر او قدرة من قدرات المخلوقات تسيطر على رسول الله نهائيا ايا كان. فهو كرم النبي عليه السلام يشتغل باب الكرم يعني خطر بباله خاصة لما يزور الأطفال يزوره كرم من منك رسول الله أنا أذكر واحد بالكويت سأل سيد يوسف الدفاعي، سيد يوسف رجل صعب قال له سيد شو حصير أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له بالظبط، قال له كيف أصير أفضل؟ قال له أنت تخرج ضد على ضد أنت تصير أفضل، شو يعني تصير أفضل؟ أصير هذا أقول محال قلت هذا ثم شو هذا يخطر بالباب أن يكون واحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخلينا نشوف أنفسنا، لا روح زيادة أنا وشيخي فلان ولا شيخ فلان، شيخ فلان وشيخ فلان بعبادته وتقوى إذا رأى النبي حرص، ما رأى النبي يعني مشكوك فيه يعني موت مسلم ولا الله على سبيل، فإذا رأى النبي بشرى بأنه خاتمته إن شاء الله تكون سعيدة. هذا أجل شيخ مو بكيف يعني عيشة من النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلا بالمحبة سواء من الذكور أو من الإمام إلا بالمحبة، يعني الشغلة الوحيدة بتشتغل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة فقط، بقية الأشياء محبة وتقوى زائدة من دوخات ممكن بارك الله بس ايش حاجه هنا تفكر حتى ننظر يعني بقرار وفكر القضايا بسيطه، لا لا احنا نفكر القضايا عادي ان شاء الله. يلا واحد من الغربيه كان واحد من صفر بدل هذا حصل يا رجل مسيحي بصراحة من عباس سابقه لما عند الأمم الإسلامية هو كان إمام بالسجن مع أبو هريرة، يقول بالسجن هو إمام وجاء واحد تجيب طرحان وكيف قال شيخ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال الإسلام ليش ما تذكر الإسلام؟ يقول هو دعا للإسلام هو المسيح فقال خجلت أسلم من قاعد أموت فتعلم التقوى وكذا وكذا ومحكومة حقوقها. يقول آخر يوم صار تنفيذ الحكم عليه أي وضع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا فلان ستأتينا غدا أو اليوم أو كذا وكفر بعد الله يعني بشرى ظلم المباشرة أسلم على يده فأكتم هذا الإسلام إن اليوم أسلمناك إلا رحمة العالمين لكل العالمين يعني مو بس المسلمين. هذا يقول واحد خلاص القصص كلها وردا على المشركة والمجسمة وسائر طرق الضلال والطغيان في أدلى الوجه وآكله فلم يبالي بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريف بما علم من طريق الالتزام. واضح لي هذا عدم المكان عنده أحد عنده سؤال حتى نبدأ موضوع جديد. الجمهور أهل السنة قالوا إنه عبارة عن تجدد يعني عرض الزمان عرض في الجدد وأدى إلى أن يصنع عندهم العرض لا يصنع في سبيل دوام الزمان يتجدد، لكن عندهم بالأسفل العرض لا يصنع يعني يبقى زمانيا فيقول حركة في يخرج من هذا الشيء حتى يخرج هو ما في فكر هو أصلا يعني تجد أيضا بالحركة ولا إذا ما يتحرك الشمس إنه ما شرط طيب فهنا ماشي يا رحيم. ثم إن مبنى التمجيد عما ذكرت على أنها تنافي غلو المطلق بما فيها مشاهدة الحدود والإمكان على ما أشرنا إليه، لا على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى الأرض بحسب اللغة. يعني يقول الرجال مبنى تنزيه الله عن خلقه عما ذكر على أنها منزه، لكن مع ذلك تنافي وجوب الوجود إذا كان وجوده واجبا على قديما، ممكن الوجوب الواجب الوجود والقديم واحد أكثر عشان ذاك في المحاضرة قالوا الضرير وجماعة وكذا وصار خوشه. ليه؟ لما فيها من شائبة الحدود. يعني إذا يعني غطفنا بها واجب الوجود مش رايح هي شائبة حدود، فالله سبحانه وتعالى مبرع عنها بعيدة. طيب حدود والإمكان على ما أشرنا إليه، لا على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى العرب بحسب اللغة ما يمتنع بطاره. ومعنى الجواب ما يترتب عنه غيره، ومعنى الجواب ما يترتب هو عن غيره بدليل قولهم هذا أجسم من ذلك، يعني أكبر. وإن الواجب وأن الواجب لو تركبا لأجزاؤه، إما أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجب، أو لا فيلزم النقص والحدوث وكلاهما مستحيل. تعدد الواجب مستحيل والنقص في ذاته سبحانه وتعالى أيضا مستحيل. هاي حبايب ضغط من الله تعالى أخذ إذا رجعلوني أنت شوية أرتاح لي، لكن الحمد لله أن جزاكم الله خير الله والله كما شاء الله عليك كلكم هذا هو أخلاق بارك الله فيك. هذا من أحد الصالحين يقول لو غاب عني رسول الله ساعة ما عدت نفسي من المسلمين. لكن شاب واحد ما يتواصل يقول شاب يقول لو يغيب عني ساعة واحدة يقول حكمت الله شنو لو غاب عني ساعة يقول حكمت بلدتي ليش ما يجبه؟ ليش دعوة ساعة ما يجبه؟ سبحان الله خلق سيغي همن يقول من كرامات الإمام مالك رضي الله عنه يقول ما غفى غفوة يعني نعم إلا ورسول الله معه بالذكر النجاش عن الكرامات. انت شنو كرامتك شيخي؟ انا شنو كرامتك؟ الله يسلمك يا الله ربي بالعيد لا والجبل كانوا الصالحين ما يدفعوا للتهجد. التهجد يعني كان عندنا الشيخ الله يقول يجب على المسلم مو وجوب شرع وجوب سلوك يعني ان يصلي قبل الفجر ولو ركعتين. فانا قارنة اجر بالترغيب والترهيب يقول ركعتين قبل الفجر يعني بألف ألف حفلة من مليون يوميا يأخذ مليون دينار في بلدهم كثيرهم بركة يوميا مليون. فهذه شفت المؤثرة فعلا هاي الركعة قبل الفجر والمؤثر أيضا الصدقة على الأرملة والعشاء أيضا قوية جدا عند الغالب. وذلك يطعمون الطعام على حب المسكين ويكون بسبب القرآن الكريم. وهذا أو إطعامه في يوم الدين مسغبة اليتيم فلا تحمل العقبة العقبة الشديدة عقبة مثلا تجي على الطريق وقدام الجبل عدل شرطة عدل شرطة بالحد مثلا الله تعالى هذا ركها ولذلك من أراد أن يطفي غضب الرب إذا واحد عصى الله يعني معرضين يعصي ربنا يعني الغيبة نميمة يعني يقول صدقة السر تطفي غضب الرب صدقة السر هذا عند السالكين يعني السالكين يحرصون على هذا صدق الدرهم يوميا أو يعني مو شرط الله الواحد عنده وهاي ركعتين الفجر شرط محتوية عن ذكر هذه الحال يعني الحياة اللي حصل عليها الله العظيم مستمتعينه كل من أخلاقه شوية شوية حتى النبي عليه الصلاة والسلام سيد الكائنات كلها كان يقرأ نفسه وما سواه فألهمها وزورها وتقل قد أفتح من ذكاها قد ورد الله عم عاد نفسي تقواها وزكها أنت وأنا زكيها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي وأمور يعني يقول له أنا ما عندي شيء أقدر أزكي بيه نفسي بس أنت تزكي بيه هذا النبي طيب أحنا شنوه هذه قضايا مفاصل يعني إنسان يحرص عليها شيء وكيف تطلع على النبي عليه كيف معنى كيف يومية أقل في منك مرة أقل هاي شيء شيء نور نعم يعني انت بنتي مو من هنا من الاردن تمام ما خلصت صحيح لسه انت عارفين بيت ارمله او ايتام ها نفس التعطي من هنا من هنا لازم تعطي بالاستدلال من اهلك من جيرانك من اصدقائك خلاص هم دول اصل الموضوع الارمله والايتام افضل شيء اما تعطيه بالشارع واحد يستاهل واحد ما يستاهل يعني انت كرم هذا من تدخل الكرم كقربة الى الله تعالى هذه البيوتات اللي تفكر ان يحترمهم جاهل والغياء ان التحفظ لا يدل ما سيفه يعني تخيل واحدة من يعني تخصش مثلا يعني ارملة وعدها ايتام وهي تستحي تطلب يضيها شو اللي تقول وضعها مع الله اكيد تدعيله واكيد تستخدمه وأكيد يعني كل الله ما غير شكل يعني ودعاء الأرامل والأيتام يمثل قطعا يعني ما بيها مدى يشعر صار الصالحين ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعد على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الصائم النهار القائم تخيل رجل مجاهد وبالنهار صائم وبالليل قائم أجر هذا كله بكم خصال يساويه السعي على الأرملة والدفاع تخيل هاش كبرى في الدفاع فهنا يعني هذا اللي فيه ثواب الكامل إن شاء الله حتى ما ندوخ مع الناس الناس ندوخ وياه ما ندري هذا غني ولا فقير ولا سنة. بس هاي البيوتات اللي نعلمها يقينا الآن الأرملة واليتيم مهما يجيهم من مال يكفيهم يعني كفي مثلا الدراسة كفي الملابس الموجودة كفي الثياب كفي العيد كفي المرض شو كفي ذلك وانتوا عايشين وقاعد تعرفون ضغط المصاريف على الشخص العايش كثيرة وبيكون ضغط إن شاء الله هي مسلمين أمهم وضعف الأمهم انقطع عالسكة نعم ممكن يعني بالنسبه للخط على كل الموجود طبعا يعني بكثره. اذا حاول الانسان يمسك الوقت الخط على بشيء كثر طبعا هذا عليه استخدام خط طبيعي يرجع فورا للصلاه على الاسلام. جربنا نستخدم تلقائيا انسان معوض فيبدا الصلاه على الاسلام. هو ربنا هو اللي خلق القلوب. كل الذكر مفضول ان شاء الله ليس لديه مبالغ يعني. بس في واحد انا ما انصح كشخص ان امرأة تاخذ طريقنا صوفية من شيخ ابدا ما انصح لان البنت عورة واي كان الشيخ رجل مثل هذا فما انصح فخاف. فادخل ربنا ببيتكم وخليكم شوية يعني قل تعرضا لمواجهة البشر. مو يعني مو خوف عليك واستقرار انا ما شافت شيء بقدر مو اسلم للقلب يعني. موجه يعني على السلام. هم بيسألوا يعني هل هو المالك أنه الله سبحانه وتعالى والجهة مثلا فقط الصلاة على مين الله سبحانه وتعالى. هذه أكو خريطة للذكر يعني. إذا تحبون أعطيتم على الخريطة ما مشكلة يعني. بس مو على أني أنا شيخ الأحد من مولا أنا أخ من يعني إنما الولون شنو إخوة يعني كرجال للنساء ما فرق القرآن الكريم إنما المؤمنون من باب الأخوة أنفسكم إياها حتى إن شاء الله تعالى لعلكم تسعدون بهذا الفكر. أنت صابتنا مراجعة أنت عندك طريقة لا ملك شغلة هذا جزاعة البقرة مثل يعني أنت مو شايف كم غزالة مش تقبل الأطلاب أنت من شايفك يا أخي من هو شايفك يا أخي شيخ محمد الله يذكره بالخير رجل صادق اولا لا اله الا الله شيخ تكتب لا اله الا الله 100 مره بس تقولوا لي ليش يعني اكتبوا هاي الله وبس 100 يا حي يا قيوم 100 يا ذا الجلال والإكرام أيضا يا لطيف 129 ليش نكتب هذا سمعناها الشكل يا لطيف 129 بسم الله الرحمن الرحيم 121 وكدعاء الذي يا شيخنا الله يرحمه رحمة الله عليه قال لي واضب عليه سنين يعني يصير من الأبدال كان الله ينطي مرتبة جيدة وبسيطة ودعاء المصار هو بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله كبر ما كان من نعمة فمن الله آخر وحدة طالعة بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات صباحا وأربع مرات مساء هاي فقط علاج للوسوسة يعني وسوسة الصلاة وسوس في الأفكار تجي أفكار نظافة دي اللي نخلصونها يعني شي يقول سبحان الملك القدوس الخلاق، سبحان الملك القدوس الخلاق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يبقى اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام يوميا أقلها 200 واستوحى إلى ما شاء الله. هذه الأذكار تقدرون تكرروها يعني بالنهار مرة وبالليل مرة، وقد تشوفون بعض الأشياء يعني باليقظة مو بالغيب، فلا تخافون إن شاء الله الله يعينكم. بس إذا شفتوا شيء في الخبر يعني حتى ذاك الوقت ما احنا ما نكتشف من البداية لنا عبادة، فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، سواء ربنا طعن كشف أو ما طعن كشف، أنا عبيد صح شيخي نعبد الله ونسأل البركة إن شاء الله. هذه شيخ الأطفال، أطفال أهل الله شهية سهل بن عبد الله تشتر هذا انت عبد الشين على المعارضة لا تفضل ساكن مصباح لحيك أكو يعني كل سفر إن شاء الله إذا الله جمعنا فيه كل سفر أصلا إن شاء الله. بس هذه كبدة يعني رائعة جدا صفت ذات البشرية كلمة صفاء قبل الله قبل النبي عليه الصلاة والسلام قبل المسلمين أهم شيء فيها. شوفوا أنفسكم مقدار إيمانكم بقدر محبتكم للمسلمين بدون فرق، أنا ما ضرر ليه؟ لأن كل مسلم غدا يشفع له رسول الله صح؟ طيب ليش إحنا نزاحم النبي في أمته؟ ما نعلم أقول فما نعيش بتعصب والله هذا ما ليش قال وذاك وش ايش نعلق تصم الله احنا ما في المجلع انا اقول لا اله الا الله نعم رسول والله بالله فنحن المسلمين لو انشاء الله تعالى ما علاقة بيه صار قال ارطع عبادة صفاء النية والقلب لله تعالى يقبع حالات قيام ومحبة شديدة لرسول الله عليه وسلم في هذا المفروض بكار وأنين حنين إمام الرفاع الله عنه يعني توصل إلى الله تعالى يقول بحنين أنين تسكين المريدين للفرض يتوصل إلى الله بحنين وأنين المريدين حتى الله يتوب إليه يقول ذولا منكسر قلوبهم لله تعالى بهم بركة عظيمة فما أجبل العبد تنظرين على عبد رجل له يعني الأمر فيها يعني منكسر وجمعت على خده يا رب يضرعه ذليله ما أجبله عند الله كبير جدا عند الله فلن تأجبه أشياء هيك يعني عدوها أشياء قوية حلوة. بس في واحد دير بالكم الغرور دائما ام طلور سؤال أحد الصالحين قال له رايحت انت لو الكلب سؤال يعني ما كانت اخرى قال له والله اذا انا عبرت الصراط ورحت الى رحمه ربنا انا احسن منك واذا ما قدرت تعبر الصراط وقعت بجهنم لا ركبت احسن وين واقفين يعني كان شيخنا بحلب الله يرحمه يقول من رأى نفسه خير من الصرصر عارفين الصرصر شنو؟ صراط الحمامات يقول فالصرصر خير عديد هذا خير هذا خلق الله مناسب الله الغرور مثلي مثل الكرامة أنا آسف يعني أخذ من نقطة كذا ما حبيت إذا هي مخلص نتيجة عما ذكرته على أنها تلاقي وصولها للسلوك. فيها من شركات الحدود وإن كان على ما أشرنا إليه لا على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى العوض بحسب اللغة ما يمتنع بقائه ومعنى الجواب ما يترتب عنه غيره ومعنى الجسم ما يترتب هو عن غيره بدليل قولهم هذا أجسم من ذلك وأن الواجب لو تركب فأجزاه إما أن يتصف فإما أن تتصف بإثبات الكمال فيلزم تعدد الواجب أو لا فيلزم النقص والتنقص وأيضا إما يعني أن يعني كل صور البدع حتى الأذكار رجل رجل مفصل على الشيء كانوا يدرون على الشيء وايضا اما ان يكون على جميع الصور والكيفيات والمقادير فيلزم اجتماع الاضداد او على بعضها وهي مستويه الاقدام في افاده المدح والنقص وفي عدم دلاله المكتسبات عليه اولنا بدا يقفل العقل يعني واحد راح بعدين يعني يقول لا على ما ذهب اليه المشايخ يعني مش قالوا المشايخ يعني يقول انا ارتضيت هذه الصفات حتى لا تنافي وجوب الوجود بما فيها مشاهدة الحدود والامكان فالله منزه هذا يقول المشايخ ذول سووا قالوا معنى العرب بحسب اللغه ما يمتنع بقاؤه يعني لا يبقى زمانين شنو يمتنع بقاؤه؟ لا يبقى زمانين اي ومعنى الجوهر شو معنى الجوهر؟ ما يترتب عنه أي غيره تمام ومعنى الجسم هو الجسم اصل جوهر جوهر يرتب بعد الجسم ومعنى الجسم ما يترتب هو من غيره بدليل قولهم هذا اجسم من ذاك يعني اكبر جسما انهم يقولوا ان الواجب لو تركب فأجزاؤه يعني لو كان الواجب متركبا أجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال في هذه الحالة شلزم عدم الواجب أكيد يعني أو لا فيلزم شنو النقص والحديث وكلاهما مستحيلان على الله سبحانه وتعالى وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والكيفيات والمقادير الحق عز وجل يعني فيلزم اجتماع الأضداد واجتماع الأضداد مستحيل وجائز مستحيل أقلا ايه هو على بعضنا ما أوجد عليهم اي اي يعني ما كنت بواصل محمد من بعد ماشي ماشي اسمه هو لم يلعب ما خط اسمه ماشي جزاك الله خير شكرا لك على باكر ان شاء الله بارك الله فيك اي نعم بعدين هو على بعضنا وهي مستوية الأقدام في إفادة المد والنقص يعني كلها هذه مستوية الأقدام في إفادة المدح والنقص كل هذه مستحيلة علم على البارئ إذا لأن هم تلزم مدح ونقص تلزم أيضا شنو يلزم اجتماع الأصدار هذا شو قوله وفي عدم دلالة المثبتات عليه فيفتقر إلى المخصص فإذا كان يفتقر في هذه الحالة إلى مخصص يعني إلى خالق شنو مخصص إلى خالق ويدخل تحت قدرة غيره إذا دخل تحت قدرة غيره يكون قديما ولا حادثا يكون حادثا اختلاف مثل العلم والقدرة فإنها صفات كمال تدل المستدعي بخلاف الصفات اللي هي صفات الكمال يتصف بها مثل العلم والقدرة، فإنها صفات كمال تدل المحدثات عليه على كفر. وأضبط صفات نقص وليست نجح ولا كمال، لا دلالة على ثبوتها في الله تعالى لأنها صفات ضعيفة. نعم، تولي العقائد الطالبين وتوسع مجال الطاعنين، تعمل منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبهة. وهي شبهة واهية يعني ناقبة، لأن الله تعالى لا يتصف إلا بصفات الكمال، أما الصفات الموجودة أن الواجب لو تركت أجزاؤه إما أن تتصل بصفات الكمال كانت تعبد الواجب أو لا غير ذلك، كل جزء منفصل عن الجزء الآخر أو لا شيء تلزم نص وقتك، يعني وإما أن لا يتركت من صفات الكمال، يعني إذا ترتب من صفات الكمال تعبد الواجب، إذا ما في صفات الكمال صار إذا لم يتركن من صفات الكمال تلزم النقص والحدود. فإذا شنو مرحلة؟ النقص والحدود. إي يعني ما عندي صفات كمال، فهو ناقص. نعم. وجدت صفات الكمال عن متجدي تعدل الواجب. إذا شفت صفات الكمال صار نعم. سيسجل لو لا صار نعم. بقول شوف هو يقول الآن هو يتكلم بالتركيب شوف هو التركيب ماضي أصلا. لو هو يفترض. نعم. فقصدي ونفى لازم التركيب في الحالة الأولى صفات الكمال، ونفى لازم التركيب بصفات غير الكمال. نقص. قصدي شيخ ما نفى التركيب، وفي هذه الحالة لا تركيب في الحالة. نعم. منطقي يكون صدري انصطف يجي يجي في الأخرين. أنا ما نعم. حتى أنت بشكل جرى الضاقل لا يعود، أنت إذا قط شيء بعد ما تحوزه هاي خلاص، يعني أنت تطلب اليوم من الدينة وقلت كل سامة يعني بعد ما أنت تجي طالب الله مستقل يعني. نعم. واحتج المخالف بنصوص الظاهرة بالجهة والجسمية والصورة والجوارح، يعني كل الكلام إذا مع المشبهة مع المجسمة مع الذين يعتقدون بوجود الجهة، مع الذين يعتقدون بأن الله جسم أو كيف جسم وأنه له صورة، وبأن كل وأنه له إيد مثل أيدينا ورجل مثل أرجلنا وعين مثل عيوننا وغدر مثل نجوم، يعني ما لي دخلكم بإرادة مصرفة مو جايين حتى يعني نفتح ميزان جدلي عقائد بسيطة واحد الله بها، ولا هو شنو دير الجهة؟ دير الجهة ما بدينا هي قد ما ذكر له القرآن الفوقية والعلوم، بالنسبة للأجسام الفوقية والعلوم تستلزم الجهة نعم، لكن بالنسبة لله تعالى لا يلزمها إلا قياس الغائب على الشاهد، وإذا قست الغائب على الشاهد يعني شبهنا الله هذه خمسة والله تعالى لا شيء إلا الله، الجسم الله مو جسم قطعا يعني قطعا فيه ليس كمثله شيء، وبعدين هاي الصور وكذا وبعدين بالضبط، وبعدين يعني هذا النقاش كله يدعي أن مذهبه امتداد لمذهب السلف الصالح، فإرادة الآن حقيقة صدقة من العلماء تحقق شنو هو ما هو مذهب السلف واقعيا يعني هكذا، يعني المفروض الرسول الآن من كل الأطراف لجنة تحقق مذهب السلف، مش هو شنو مذهب السلف؟ السلف علماء كانوا يختلفون في زمانهم في بعض الأشياء لكن عموم أهل السلف كان المناهج التفريق عموما، أما التأويل فكان قبل منهم أولا ولا قبلهم أولا والصحابة أولا، فيعني صارت أشبه بالشوشرة الآن يعني في سبيل فضل الزعم وعدم إلقاء المسلمين على هذا التناحر، شو نسوي؟ تتبرع بعض الجهات الحيرة لدراسة منهج السلف بوضوح. يعني مثلا يقول مثلا الله يرحمه ابن يقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، هل هذا المنهج أيضا هو مثلا منهج السلف؟ أحد يعني عند التربة أحد يعني يقول لم يؤول أحد من السلف، وقرأت التفسير الطبري ما أول، يعني تفسير الطبري مليان بالتأويل. طيب شنو؟ وهو منهج السلف ولا لا أذكر السلف؟ إذا الحل الوحيد يتزوج علماء من علية القوم يجون يقعدون يقولون شنو هو منهج السلف؟ وين صار؟ أما كل واحد يدعي هاي طويلة وراح تبقى المشاكل والجدل العقيم والخلافات بين المسلمين قائمة ما لم يتضح منهج السلف. من زمان أنا أدعو لهذا، أقول يا جماعة دخلونا منهج السلف، شوفوا لنا يعني. من خلال القرآن والسنة وكتب التفسير وشروح الحديث كلهم من أبغى اليوم يعني بخارج إشتهر ومسلم بيغير كلهم من أجل السلف. هي رأس تجزية هذا موقف السلف شيء يقوله اسمح لي سلاسة هذه فاجة يعني مثلا بنت من طلع كبير جدا لما يقول قرأت الكتب والسلف وكذا ولم يعود منهم أحد، وتشوف تفاجير السلف مليانة بالتأويل. طيب شو تقول يعني أنت كإنسان عادي رد يعني عشان ما أقول ليش قلت مهروب من الطلعات أدخل يعني أنا ما أكفر أحد ولا أفسر أحد مسلمين، بس أقول اللي ينبغي اللي يدرس يدرس بعمق مو صعب. لنصوص الفارغة بالجهة والاسمية والصورة والجوارح، فبأن كل موجودين فضل لابد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفصلا عنه مباينا في الجهة. والله تعالى راح يقول ليس حالا ليس حالا ولا محلا للعالم، فيكون مباينا للعالم في الجهة فيتحيز، فيكون جسما او جزء جسم محلل. هذا فيه رد على شيخ الاسلام ابن تيميه لما يقول فيكون مباينا والله تعالى مباين للعالم. يقول اذا تفترض هذا اكيد راح تقول مباين، بس احس لا تفترض هذا ولا تقول هذا. والجواب عنه ان ذلك وهم محض وحكم على غير المحسوس باحكام المحسوس، يعني قياس الغالب على الشاهد. والأدلة الفرعية قائمة على التنزيهات، فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على ما طبعا يعني على ما هو على ما هو تأخذ السلف. هذا يعني يقول التفويض تأخذ السلف، هو لا يقول التفويض تفويض يعني تأخذ السلف. طيب امشي شوي إثارا للطريق الأسلم أو تؤول بتأويلات قائمة على ما اختاره المتأخرون دفعا لمطاعم الجاهلين. دفعا لمطاعم الجاهلين شيخ هذا التأويل صحيح؟ نعم ما معنى صحيح تأويلات صحيحة؟ نعم كلمة صحيحة ما معنى تأويلات صحيحة؟ تأويلات قريبة من اللغة العربية مو تأويلات فاسدة بعيدة عن مفهوم اللغة العربية. لا وجدا بالطبع الباطنين وسلوكا للشرير الاحكم جار الاحكم. هل هو فعلا عندنا اسلام احكم وهي عبارات شيخي؟ لن تنتهي هذه القصه الا بتشكيل لجنه من عليه الفرق لدراسه منهج السلف بعمق مفصل، مو يبعث فريق واحد يدرس. لا يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام كان من يصيب حمى ينتسل من مياه ابار شتى، يعني يقول له من سبع ابار يجمعوا ديار كثير كثير من البيت. فاحنا هذا في سبيل طيب يرادلنا من سبع اتجاهات حتى تطيب الامه كاذبه يعني غلط. نفس يومية نفس النقاش. الله جه له وجه له يد له ما بين عين وشلون شنو عين شنو أعيننا شنو يدي شنو أيدين شنو يد دور ولا طالع نفسه طالع نفسه ولا يدعي نفسه الذي يبعث يدعي نفسه أشعر وغالي يقول كذا إضاء من دراسة جادة أقول دراسة جادة من علماء مو الناس يعني أنصار متعلمين لا علماء حتى روح الجبل الحقيقي كله هو يبدأ شون تبدأ يعني ها نفترض واحد يوارب كبير فجدكم الله شو يطيب إذا ما يستغفروا هذا الورم من الورم احنا شو نستغفر هذا الورم بالرجوع إلى مهنة السلام الصالح رضي الله تعالى لهم القرود الثلاثة من القرود خيرا شاكل وعدك وضع تشيح هذا وجدبا للطبع الباطلين سلوكا لكبير الأحكم يعني الناس اللي خطيئة فكرة تجذبهم للطريق الأفضل يعني خوفة تخلي الناس اللي ذكائهم متوسط في طيب جهالات ولا تنصحهم ها؟ أكو ناس يعقولهم ما تجيبوا رجل يقول لك من شو تأويلي بشوية تكلم من المخاطر شو ذكاء بعدين يعني هل هناك واحد يتحد مع الله بنفس الصفات؟ أكيد هذا لا شريك له. وإذا أريد فيها كون الشيء بحيث يسد أحدهما وسد الآخر أن يصبح كل اللي ما يفعله الآخر فلأن شيئا من الموجودات لا يسد وسد الله تعالى في شيء من الأوصاف أكيد فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما أكيد يعني القدر تعرف القدر خاصة قال في البداية إن العلم منا موجود وعارض ووحدة وجائز الوجود ومتجدد في كل زمان فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان الله موجودا وصفة وقديما وواجبا في الوجود ودائما من الأزل إلى الأبد فلا يماثله علم الخلق بوجه من المطلوب هذا كلام نعم قال في البداية وقال في البداية ما هذه بداية المبتدي وقال الإمام الغزالي ولا البداية بعلم الحكمة بداية الحكمة ما أعرف طيب وقد صرح الأمة الحواشي ما يقول عشان البداية طيب وقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما تنفذ بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلف في وصف واحد انتفت المماثلة وين أبو عدي ما ضربنا في كل الذوات الأوصاف قال الشيخ أبو المعين في التفسير إننا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثل لحمر في الفقه إذا زيد يعني مثلية في الفقه في صفة واحدة أما في كل الصفة إذا كان يساويه فيه ويصد من سده في ذلك الباب وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة وما يقوله الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه كافية أنه وجع على شعري الجساء حتى عن مجسمة ومشكلة هسا الظاهر حتى الأشعرية معاجزة هذا ما تريده وجع شبيه من الأشعرية ما تريده إيه؟ ومع أنه لا مماثلة وما كل شيء بشرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وأراد الاستواء في السيف لا غير، وإن تفاوت العز وعدد الحساس والصلابة والبصارة. والظاهر أنه لا مخالفة، لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما فيه مماثلة كالكي مثلا. وعلى هذا ينبغي أن يكمل كلام بداية أيضا أو ينبغي على هذا الوجه من وعلى هذا ينبغي أن يكمل كلام بداية أيضا، وإلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما لجميع الوجوه يدفع التعدد فيكون فكيف يتصور كمان. صحيح كلام عادي، ليش مصلحة الاحترام شائعة؟ شيء، لأن الجهل للبعض أو العجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصص، مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا كما يزعم الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على أكثر من واحد. ايوه لذلك ما جد. يعني الجهد ربنا عند الفلاسفه خلص العقل الاول هو ما يقدر ما عنده قدره عند الحاشيه عند الفلاسفه، اما عاد قدرته لا حد لها. نعم. والدليل على انه تعالى لا يعلم ذات، لا يعلم يعلم لكن ذاته ما يعلم هيك. والنظام على انه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح. النظام زعيم المعتزلة، يعني ما يقدر ان يخلق الجهل او يخلق القبيح، لانه يجب على الله تعالى ان يفعل الاصلح لعباده. شوف المجال لا يقدر شيئا ولانه لا يقدر. كتاب تديه لا عبد الله عن افكار الشموس. يعني هم نفوا عنه القدرة ونفوا عنه عدم الخلق. أن يخلق الجهل والطبيب هو عدم الخلق شنها هذا هو غير السؤال ليش يعني تنزيها لله عز وجل عن فعل الشرور حتى هو كده في باب القدرة هو تاسكي والتقي على أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد يعني ما يقدر وعامة المعتزلة يعني ما يقدر يعتبر ولا يقدر يشرب عنده عقلية يعني مو ما يقول لك هو ليس من صفاته يعني قدرة شفير ولا شفير هذا مستحيل في ذلك يعني فلا تتعلق القدرة فيها شفير وعامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد أظن به أنا حكى وله صفاتنا حتى لا هي هو ولا غيره هو يعني مستعد له ما الفرق بين الكلام البلدي والعمل المقصود؟ نعم. على مقدور الأرض وقدرة مقدور الأرض. من حيث الإنسان، ما كلام البلقي على أنه أخذ جهة الأصلح لعباده يجب عليه. وكلام المعتزلة بعد يقدر على خلقه باعتبار أن الإنسان هو خالق أفعاله. يعني كل واحد أخذ الكلام من جهة واضح كلام البلد يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح كلام دول عامة المعتزلة الإنسان هو خالق أفعاله كلام البلد على جهة وجود الأصلح أيضا كيف يستلزم عدم قدرة على مثل مقصود العظيم كلام البنت شبه مقرابة يا أخوان الله، أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد، يعني ما قدر مقدور، يعني ما قدر عليه العبد، يعني هو يعني الله لا يأكل ولا يشرب ولا يكتم ولا يقرأ، مقدور العبد يعني أي هاي الأشياء الحادثة، يعني صفات الحوادث احنا لا نقول هذا تنزيها لله تعالى، يعني لا يقدر على اي مقدور مش بين مقدورات العبد، لا لا مقدور عبد بالضبط يعني هو انت مثلا ما تنزل يقول لا يقدر على نفس مقدور العبد، بل في على نفس مقدور العبد، الله لا يقدر شيء، نعم الله لا يقدر شيء، فلا هذول عرفوا ان الانسان خالق لله تعالى، نعم هذا عنده صفات الله يقدر بها هذه لله تعالى، يعني قولوا على هذا الجهل عموما يعني من عند السؤال خلاص يا فراس هو يمثل ولا يدرج عن يده ويخرج كل شيء الكلام بالعلم والقدرة نعم هو أمام الصفتين لكن قلنا العلم هو متعلق العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن والقدرة في الممكنات طيب بارك الله فيك نعم منظومة كلام قديم ست اليوم ماذا تسمعين؟ أكو أصوات تشوش تدلوها تدلوها ممكن تسمعين صوت تشوش نعم الله أكبر أي كلام قديم على القرآن الكريم أي نعم والله يا بنتي ما أدري يعني هم كلهم مع جوهرة التوحيد ولا غيرها ما أكو كتاب بس مجموع مهمات المتون مجموع المتون أو مجموع مهمات المتون هذه يذكرون كلها القواعد متون في العقيدة متون في النحو في الصرف وفي كل العلوم نعم فريدة أحمد منو أحمد جرزير سوري هذا هو جرزير جرزير إمام كبير أبدا واحد والله شوف الدردير كبير حيل يعني وانسان عادي يعني علامة كبيرة وصاحب الحاشية على الشرح الكبير في الفقه المالكي ومو بس يعني حاشية على الفلسفة عندهم علم الكلام وعندهم المنطق وعندهم علوم كثيرة يعني علامة كبيرة الله مدفون يعني خلف الأزهر قريب من الأزهر علامة أحمد الجيل هذا له قصة رحمة الله يقول كان طالب في الأزهر وأكو وحدة من بنات الظاهر يعني حبت هذا الطالب يوم يروح يجي في يوم اللي أنا كذبت عليه قالت له عندي شهر وزن أنا بقية الطالب كذا ساعدها في البيت وكلام اللي تنقل الغرض وكذا يقول دخلوا يا شاف هو إذا مو راح عليك راح تسلموا للمرافق صار يبقى الحايل يا ربي ما أعطيته فقط لا تبدل يقول فانفتح الحايل وطلع سبحان الله فراح خائف ويرجع ويبكي على شيخ الشيخ أحمد الدردير فقعد يعني يا فلان يا فلان شيخ الدردير تعبان وخايف مضطر شغله قال له يا شيخ شغله لكن قال يا ولدي ومن فتح لك الحائط؟ هذا رجل مراجعته بقى. كلما حبيتهم عباده الدين لانهم يعني مواصلين مراحل عاليه جدا من حيث الورع والشرف والتقوى والعلم والحلم، يعني ما شاء الله الله يحفظ بهم ان شاء الله ويرزقنا اخلاقهم باذن الله. انت صار وقتك شيخي؟ ها؟ شو اللي جبت من الكتب السعودية؟ كم مجلد؟ مجلد واحد كبير يعني. ما شاء الله. كم جزء؟ اثنين واحد اثنين مجلد واحد. هو نفس الشيء. شمسية. شمسية. شمسية. ممكن أراه. يوم الثلاثاء عشر. إذا كان للشمس أخذه منك وأعطيك فأنت ما تروح تسرع يا جماعة. لا تكذب. لا نرتاح بعد الجوع ونصفر. كيف راح أريد نصفر؟ لكن في أي مكتب هذا؟ هو تصوير يعني تصوير. تصوير مثلا كتاب يعني. أنا نسيت والله كيف حصلتوا هاي المعلومات هذه. العدول والتحصيل والمؤجرة إن شاء الله على يرى من ذلك الرسول ومجددين كبار يعني على الشمسية مجدد واحد مكتوب عليه يجيب واحد يكتب ثاني يكتب. أنا عندي حاشية الشريف الجزاني عليه ذلك وعليه حاشية السيلة كوتي سيلة كوتي السيلة كوتي ايه جيد مو زين يعني؟ جيد يعني ولا مو جيد؟ على كل مراه لانه انا اريد ادرس هذا الكتاب فاذا كان فيه فائده واشوف اذا عقلت تستوعب الكتاب على احتمال يعني اذا حبيته مثل يا رسول الله هو اعلى كتاب في المنطقه اعلى شيء. صحيح جبت هذا الكتاب محاط الخلاف بين المشاعر والمتردين فإذا تحبون يعني قلت دكتور صلاح يصور لكم اياه اجيبه ان شاء الله بس كيف اجيب؟ اجيبه لكم اياه هو ما يستاهل يعني واحد يصوره لانه دينار المصري الله يبقى تشتروا احسن مكروه واحد خلي اخوكم الشيخ هذا اللي يجيب اسمه تلبس قشور من اللي عندي نسخة بالليل أنا جاب لي واحد هدية ومو مؤلف مجموع جمع مطابع يعني بس أشوف أي مطبعة أي دار النشر إن شاء الله موجود عندي هذا الكلام. بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول يعني انه يمكن الانسان ان الله سبحانه وتعالى في الضلال.